قال الإمام: ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثله. فيه قاعدة وناقد من نواقد الإسلام لا خلاف فيه. مضمون القاعدة هي: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ولكن هنا لابد أن يوضع ضابط. لما؟ لأن ليس كل من لم يكفر الكافر فهو كافر. لما؟ لأن هذا الكافر الذي من لم يكفره غيره يكفر لعدم تكفيره، هذا الكافر لابد أن يكون مجمع على تكفيره، ما فيش فيه نزاع في أنه ليس بكافر. أما إن كان هناك اختلاف بين أهل العلم في كفره وبعض الناس توقف فلا يجوز لنا أن نطبق القاعدة. واضح يا إخوانا؟ ديت مثال ذلك: كفر تارك الصلاة على قول من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة بالكلية كفر بالله عز وجل. بعض أهل العلم لم يكفروا، والمسألة كما تعلمون نزاع بين المتقدمين. طيب، هذا الذي لم يكفره أيجوز لمن كفره أن يكفر من لم يكفره؟ لا يجوز أبدا. يبقى قولنا من لم يكفر الكافر أي المجمع على أنه كفر ولا نزاع فيه. كذلك من لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية، وهل هناك شك قط في كفر الجهمية؟ ده الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن شرق المسلمين المخالفة وعدهم ولم يذكر الجهمية، فقال له السائل: يا إمام، والجهمية؟ فقال الإمام أحمد: سألتني عن فرق المسلمين. يعني عند الإمام أحمد أخرجهم من أمة الإجابة. عارف ضابط أمة الإجابة؟ ضابط أمة الإجابة كل من انتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، ده الضابط. فسيدنا الإمام أحمد أخرج هؤلاء القوم من أمة الإجابة. يبقى الجهمية من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فكما قال الإمام حرب فهو مثلهم، أي تنطبق عليه القاعدة: من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فلا شك أنه كذلك. إخواني معشر المسلمين، وهذه من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها، ولكن مع مراعاة الحاجة إليها ومن تكلمهم، وهي كفر أهل الكتاب الذين لم يتبعوا خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ووقفوا على ما هم عليه من شرائع ومن ديانات وبلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم هذا كافر، هذا كافر. ولكن أرجو في هذا الأمر بالذات العذر بالجهل، العذر بالجهل. لما إخواني؟ نظرا للتلبيس الشديد من دعاة الفتنة ومن المتلونين الذين يرضون الخلق على حساب الشرع، ممكن يبدأ يتكلم بكلام فيه شيء من التلبيس أو التمييع. فالرجل العامي، رجل عامي يقول لك أنا ما الناس كلها خير وبركة، وممكن بقى يكون له جار من أهل الكتاب يحسن المعاملة يقول لك يستحيل ده يكون كافر، ده كل ما قابلني ياخدني بالحضن، يستحيل يكون كافر، كافر إزاي؟ فأرجو أن تتريس وتتمهل. ولكن إن دعت إلى ذلك ضرورة كأن يموت أحدهم ويثني عليه القوم وينعون الأمة تحت قبة البرلمان، واخد بالك؟ لا، ما عادش سكت. هنا ما ينفعش سكت أبدا، لابد من البيان والإيضاح، ولا بد من الصدع بالحق. فإن قيل وما يدريك لعله أسلم، نقول نحن نتكلم بالظاهر، وإن كان أسلم ودخل الجنة لن يضيق علينا. فالأمر ما عندنا سيئة. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، قال الإمام: وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده. وكلم الله موسى تكليما نص في كتاب الله عز وجل، والنص واضح، وهذه هي القراءة المتواترة. أما من زعم أن وكلم الله موسى تكليما هذا يخالف لغة العرب، لذلك القراءة المتواترة لها شروط، واخد بالك؟ طبعا لابد صحة السند والتواتر، وأن تكون موافقة للنظم العثماني ولقواعد العربية، فقواعد العربية لا تأتي هنا قط. لذلك لما ذهب بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فأبو عمرو بن العلاء لم يرد أن يدخل معه في نقاش عقيم. وكلم الله، اقرأها بالفتح معي، فأبو عمرو بن العلاء لم يرد أن يدخل معه في نقاش عقيم، فقال له: طيب هب أني قرأتها لك كما تريد، وكلم الله، على أساس أن الفاعل موسى والمتكلم هو الله عز وجل وعليه لا يتكلم ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأتها لك كما تريد، فما تصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. الرواية بتقول فخرس المعتزلي، ما عرفش يرد. لما؟ لأن هنا كما سألت بعض إخواننا المتخصصين في لغة العرب قالوا تبقى للغة العرب ما تجيش وكلم الله، لا تأتي، بس لن يفهمها إلا الحاذق، واخد بالك؟ وقال لي عشان كده من أجل جاء المصدر المؤكد لفعل الكلام تكليما. أما الأولى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، دية يعرفها العامي والفاهم، فمن أجل هذا لما جاء بها أبو عمرو بن علاء وألقمها في فيي أو في أذني المعتزلي انخرص وسكت، ما استطاع أن يتكلم. ومن أجل هذا إخواني إياك ثم إياك أن تقول في شيء من القرآن أن الله عز وجل كرر هذه العبارات بتلك الألفاظ، فليس ثم داع للتكرار، إياك ثم إياك، ولكن لسان حالك ولسان مقالك يقول هذا هو الحق وما عداه لا يجوز، وإن لم أستوعب أنا الأمر، واخد بالك؟ في التقديم والتأخير، وتجد كثير عجز كثير من الآيات بنفس الألفاظ، ولماذا أتى به ربنا؟ لما لم يغير؟ لا، كل حرف وكل لفظ في كتاب الله عز وجل هو في غاية الإحكام والإتقان، وإن غير سيختل المعنى المراد. وكلم الله موسى تكليما، وفي هذه الآية دليل صريح على معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية. أوضحها شوية؟ ماشي. الصفات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية. صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. صفة فعلية تتوقف على مشيئة المولى عز وجل، واخد بالك؟ كصفة النزول والاستواء والمجيء لفصل القضاء وغيرها. صفة ذاتية لا يتصور وجود الذات بذاته. طيب صفة الكلام، العلماء قالوا ذاتية باعتبار أصلها، واخد بالك؟ فعلية باعتبار أحدها. ايه معنى الكلام ده؟ اولا صفة الكلام اثبتها الأشاعرة والكلابية وأهل السنة والجماعة وأنكرها الجهمية، وفرق من الجهمية بكفرهم لأنه أنكروا الصفات مطلقة. الكلابية أولوا الصفات، الأشاعرة رجعوا إلى الصواب. طيب كيف أثبت الأشاعرة في بداية أمرهم والكلابية صفة الكلام؟ الجواب أثبتوها عن طريق العقل، أي الاستدلال العقلي، فقالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. دي السبع صفات التي أثبتها الكلابية أتباع سعيد بن كلاب وأثبتها الأشعري. ثاني، حاضر، الفعل الحادث يدل على القدرة. إيه معناها الفعل الحادث؟ يعني المخلوق، هذا المخلوق الذي نرى يدل على قدرة الخالق، ولا يوجد عقل يقول غير ذلك. تعالوا انتوا الاثنين، تعالوا تعالوا تعالوا، صبر هنا، صبر، تعالوا، قال لي متكئ على عمود كأنك شيخ عمود، تعالوا يا اخوة، تعالوا. اي انسان عاقل ينظر الى المخلوقات لا يشك قيد انمله في قدرة الخالق، هذا معنى الفعل الحادث يدل على القدرة. فضل اجلس هنا حتى اسعد برؤيتك، اجلس هنا، لا تستتر خلف العمود حتى لا تحملنا على التفكير في ازاله العمود. من الطرائف، مره وانا شغال صنايعي في الكهرباء دخلت عماره كبيره عشان نشتغل، شغال كهربائي معايا الاجر ومطرقه ومعايا الصبي بتاعي، كان ده وانا في الجامعه، فحبيت امزح بقول له يا ابني، قال لي نعم، قلت له العمود ده عمل لنا قلق، عمود كان يجي متر في متر، قال لي طب وبعدين نصت عمل ايه؟ قلت له صح، شغلنا هيجهدنا فشلهولي، قال لي عيني حاضر. ونزل في ال... فاخواننا بيستثمروا خلف الاعمده، ما ينفعش. فالفعل الحادث يدل على الايه؟ على القدره. طيب والتخصيص يدل على الاراده. ايه معنى التخصيص؟ تجد جميع المخلوقات فيها خصوصيات، فمعنى انه قادر على الخلق وخص هذا بهذا وخص هذا بهذا، يبقى معناه عنده اراده، ادي معنى والتخصيص يدل على الاراده. طيب والاتقان، اي اتقان المخلوق، كما قال عز من قائل هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مفيش، يدل على الايه؟ على العلم. فهنا اثبتوا بالعقل القدره والاراده والعلم، قالوا ديت لا تكون الا من حي، ده كله بالعقل ولا بالنص؟ بالعقل، لا تكون الا من حي، يبقى اثبتوا صفه الحياه. قالوا والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما، اثبتوا صفه الكلام. فلما اثبتوا صفه الكلام بالثوابت العقليه عندهم، وجدوا ان انفسهم سيقعون في مازق لا يتمكنوا من الهروب منه، وستقام عليهم الحد، لماذا اثبتتم صفه الكلام وتركتم غيرها من الصفات؟ ويلزم على قياسكم العقلي الرديء ان طالما اثبت صفه الكلام يبقى لابد من اللسان والشفتان والاسنان والحنجره. قالوا لا لا لا، ده الكلام النفسي، كلام نفسي قائم بالذات. وزي ما قلت لكم، شفتوا بقى التلاعب بيجي منين؟ طيب يبقى اذا اثبت القوم صفه الكلام، ولكن حينما تكلم معهم اهل السنه قالوا هذا كلام نفسي، طبعا هذا ضلال، ولكن الصواب الذي عليه العمل وعليه أهل السنة وهو الحق وكل ما عداه باطل، أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، وهي صفة ذات باعتبار الأصل، صفة فعلية باعتبار حينما يريد ربنا عز وجل أن يتكلم، يتكلم ربنا عز وجل بصوت مسموع يسمعه من يتكلم إليه، وبحروف، ده المعتقد. ولا يلزم من إثبات صفة الكلام إثبات اللسان والشفتان والحنجرة والأسنان، لأن هذا كله من قياس الشمول، وهو منتف في حق المولى عز وجل. واضحة يا أخوانا ديت؟ واضحة يا أبا عيشة قياس الشمول؟ واضحة؟ إيه معنى بقى قياس الشمول يا عم الحاج خالد؟ قياس الشمول ما معناه؟ 5 جنيهات من البنك المركزي. يلا يا مشايخ، قياس الشمول أهي من بقية من العيد. قياس الشمول، لا انت ممنوع محروم، قول يا قياس ايه؟ الجزئيات على الكليات، خد الله يبارك لك فيها. ها؟ ما سمعتها يا يقول الامام وناوله التوراة من يده إلى يده. هنا في الهامش جاءت هذه العبارة اللي هي كلمة وناوله التوراة من يده إلى يده، أي من يد المولى عز وجل إلى يد نبي الله موسى. وكما تعلمنا صفة اليد صفة ذات خبرية، ذات أي لا تنفك عنها الذات، خبرية جاءت عن طريق الخبر إلى يده، هي الضمير عائد على موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الهامش يقول جاءت هذه العبارة مروية عن كعب الأحبار، أخرجها الطبراني في السنة وأبو الشيخ، ولم يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الثابت في ذلك ما جاء عن أبي هريرة مرفوعا في قصة محدة آدم وموسى، وفيه فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده التوراة. هذا هو الثابت. أما مسألة أنه ناوله التوراة من يده إلى يده، كما تعلمون هذا كله من الغيبيات، تحتاج إلى الإيه؟ إلى دليل، ولا يوجد دليل، فلا يعول عليه مطلقا ولا يلتفت إليه. يقول: ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. كلمة لم يزل متكلما أي أنها صفة ذات في الأصل وصفة فعلية حينما يريد ربنا عز وجل الإيه؟ الكلام. لذلك لما اعترض نافع بن الأزرق، وهو زعيم الأزارقة، والأزارقة منشقة عن الحرورية، والحرورية اللي هم الخوارج، واخد بالك، لما اعترض على عبد الله بن عباس وقال: يا ابن عباس، وكان الله غفورا رحيما، كان ومضى، وكان الله عليما حكيما، كان ومضى، قال عبد الله بن عباس: كان ولم يزل. انتبهوا، كان ولم يزل سبحانه وتعالى. الإجماع الذي يليه: والرؤيا من الله عز وجل حق، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضرث، فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. يتكلم الإمام في هذه المسألة عن الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه. وكما تعلمون أن النص الشرعي جاء وحدد أنواع الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، فصح عن نبينا والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرواية الصحيحة: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والرؤيا جزء من 46 من أجزاء النبوة، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وطبعا احنا تكلمنا في بداية دروس السيرة عن مباحث الرؤيا بشيء من التفصيل. فهنا يتكلم الإمام حرب عن نوع واحد من أنواع الرؤيا، وهي الرؤيا من الله. فقال: والرؤيا من الله عز وجل، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضرث، وأشار بكلمة ضرث اللي هي حلم من الشيطان، فقصها على عالم وصدق فيها. قصها على عالم وصدق فيها أي صدق في رؤياه، أي تكلم بالحق الذي يراه أو الذي رآه. وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وعليه عندما يرى الإنسان رؤيا وأراد أن يعرف تأويلها إن كانت خيرا، فلا بد أن يقصها على عالم. وإياك ثم إياك أن تتعلق بهذا الأمر أكثر من المشروع. لما؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله وهي حق، وحلم من الشيطان، وحديث النفس، لا شك أن حلم من الشيطان وحديث النفس هو الغالب نظرا لما فيه القول، ولكن هذا لا يمنع من وقوع الرؤية وتكون حق من الله عز وجل. واعلموا إخواني أن خير من يتمكن من تأويل الرؤية هو من رآه. لما؟ لأنها في غالب الأحيان هو أعلم لما رأى هذا، وفي هذا الزمن لما رآه بالذات، لأن غالب الأحيان بتكون رؤية حديث النفس أو حلم من الشيطان. أيضا ليست هناك أصول شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد من رأى كذا فهو كذا، هذا ما فيش. ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول أشياء، واخد بالك، أول القيد في الرؤية بأنه الدين، واخد بالك، وأول اللبن بأنه طلب العلم، وأول الثياب بأنه دليل أيضا على إيه؟ تصربل في الدين، إلى غير ذلك. هل يا ترى هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأوله إذا رآه أحدنا يؤول هذا التأويل؟ لا، تحتاج إلى ضابط، وهو ما الذي أدراك أن هذا الذي رأيته أنت حلم من الشيطان أو حديث النفس؟ عايزين نعرف. ومن أجل هذا لما بعض الفضائيات بدأت تتوسع في هذا الأمر، والناس طبعا كما تعلمون ولا يخفى كالغرقى يتعلقون بقشة، فبدأ كل إنسان يرى شيء، وطبعا الجماعة الفضائيات يريدون أن يراغبوا الناس في كل شيء للمصالح المتبادلة، وخبلك، فبدأ يتخصص أناس في تفسير الأحلام، وكلامهم في منتهى الفجادة وفي منتهى الخطأ إلا ما رحم ربك. ولكن اللي احنا نعرفه أن الرؤية ثلاثة أنواع. أيضا باتفاق أهل العلم الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي قط، وهذا لا خلاف فيه. الرؤية، وأعني لا يثبت بها حكم شرعي قط، أعني بكلامي هذا أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤية ليست مصدرا للأحكام الشرعية. لذلك أجمع العلماء وذكروا مسألة هي افتراضية وخيالية أكبر من أن تكون واقعا. قالوا لو شك الناس في رؤية هلال رمضان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في المنام وأخبره أن غدا هو أول رمضان، بالإجماع لا يعمل بهذه الرؤية. هي مسألة افتراضية ولكن ذكرها العلماء. يبقى الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي قط، واخد بالك، ولكن يثبت بها الحكم الشرعي إذا رآها الرجل المسلم وعلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر ما فيها. والمثال المشهور رؤية عبد الله بن زيد بن عبد رب للآذان، وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤية حق، علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى منك صوتا. أما أن الإنسان يأتي برؤية ويستل منها أحكام شرعية، هذا يا أخواننا مخالف ولا يجوز. لذلك يأتيك كثير من القوم ويقص عليك رؤية أن أباه أتاه في الرؤية أو أمه أو زوجه وأمره بفعل أشياء معينة. أنت في هذه الحالة إياك أن تكذبه في رؤياه حتى وإن كان كاذبا، مش من حقك. ولكن قل له يا أخي الذي رأيته نحسبه حق ولكن لا يثبت به حكم شرعي. قال لك إزاي ده ويا جاني، وقال لي يا ابني انت سيبني بقى لك فترة طويلة، تعالى للمقبر وهات معك الغفان عيش أكل الناس وراجع أي قرآن. قل له يا أخي الفاضل لا نشك في الرؤية، ولكن عاوزين منك حاجتين اتنين. الأمر الأولاني نريد أن نعرف أن هذا الذي أتاك في المنام هو أبوك. قال لك يا رجل ده حتى عينه كانت تعبانة جايبه. قل له لا، احنا عندنا نص شرعي يخالف ذلك. ما هو؟ أن الشيطان يتمثل، فلعل الذي أتاك شيطان، واخد بالك. الأمر الثاني يقول له الإجماع منعقد على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤيا. ومن باب الترويح عن القلوب أقص لكم رؤيا. رؤيا رآها بعض سلفنا الصالح، وهي إن دلت على شيء تدل على قول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح. ودية مهمة جدا، ممكن تجد انت وصلت المرحلة هتنهز. الله عز وجل لكرامتك عنده يجتبيك ويأويك ويؤزرك ويسددك برؤية. حصل هذه الرؤية كما ذكرها الإمام أحمد في فضائل الصحابة، أن رجلا من أهل السنة كان جارا لرافضي خبيث ماكر، كان جارا له في السوق وفي البيت، فكان الخبيث الرافضي كلما رأى السني ما قابله قط إلا وسب الشيخين أبي بكر وعمر، كل ما يشوفه يسبه. ففي يوم من الأيام وهو في السوق سبه فرد عليه السني وتشاجر ووصل إلى الاقتتال. فرجع السني إلى بيته مغموما حزينا مقروبا، قدمت له زوجه الطعام فأبى ونام وهو كئيب. يقول فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال لي ما لي أراك كئيبا محزونا. فقلت يا رسول الله فلان على الخبيث الرافضي، قال ماله؟ قال يسب الشيخين أبي بكر وعمر. قال خذ هذه المدية واذبحه بها في المنام، خذ هذه المدية واذبحه بها. يقول وأعطاني مدية، مدية يعني سكين، واخد بالك. يقول فلما أخذت المدية تمثل لي الرجل في المنام فذبحته، فاستيقظت وأنا أضرب بيدي في الفراش من أثر الدم، يعني ذبح والدم إلى عملي خبط بقى ينشف إليه. يقول فسمعت صوت صراخ فاستيقظت، قلت ما الأمر؟ قالوا فلان جارة ذبح على فراشي ولم ندري من ذبحه. يقول فدخلت الدار حتى أنظر من الذي ذبحه ومن أين ذبح، فإذا به قد ذبح من المكان الذي ذبحته به في الرؤيا. واخدين بالكم؟ لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح. طبعا كل واحد يتمنى يشوف الرافضة عشان يقطعهم حتة، واخد بالك. طيب يقول وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا وحيا، ووجه ذلك أن من علامات الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومن أجل هذا رؤيا الأنبياء حق ووحي في كل الأنبياء. يقول فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني، ده كلام الإمام حرب طبعا، ويزعم أنها ليست بشيء، يا أخوانا ده كلام الفلاسفة وخبلك وعلماء النقص، وهذا هو الاسم الصحيح، فليس بعلماء نفس، علماء النقص. يزعمون أن هناك العقل الباطني والأنا والأنا الأعلى وشعرفه والكلام كله، كل هذا يا إخواني كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، لأن هذا من الغيب التي تفتقر إلى الدليل. وذا المبدأ اللي احنا نمشي عليه في كل شؤوننا، الأصل في الغيبيات الدليل الشرعي. يقول وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام، ما هو بيعتبر الرؤية ليس بشيء، واخد بالك. طبعا عندنا الشرع والأدلة الشرعية والإجماع منعقد على أن الرجل إذا احتلم وهو نائم فعليه الغسل على سبيل الحتم والإلزام بالاستطاعة إذا رأى الماء. هذا نص شرعي عندنا، كيف نخالفه؟ عشان كده دائما إذا نظرت إلى كلام هؤلاء المهلوسين تجده دائما يتصادم مع النصوص والأدلة الشرعية. فالرؤية من الله عز وجل حق، ورؤية الأنبياء وحي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رؤية المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال الرؤيا من الله. طبعا في الهامش إن حديث إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، في الهامش هنا أن الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنا مسألة نبينها، وهو أن الإمام حرب نقل هذا الكلام بمثابة الإجماع. نريد أن نفرق في كلام الإمام حرب بين الأحكام الشرعية والأمور العقدية التي ذكرها ودلل عليها والتي ذكرها محل إجماع، وبين بعض الأدلة الذي يسوقها. خذوا بالكم الاثنين، فمسألة الأدلة خاصة النصوص النبوية فليست محل إجماع، افهم دي كويس. ولكن الإجماع فين؟ إجماع السلف الصالح في العقيدة، والعقيدة مبنية على الإيه؟ على الأخبار. فعندنا الرؤية من الله عز وجل وهي حق، ده المسألة اللي خصنا. كوني إن الإمام يأتي بأدلة والأدلة يظهر لنا من كلام أهل الاختصاص أن الأدلة مختلف فيها أو أدلة ضعيفة أو لا تصح، هذا لا يطعن في الكتاب ولا في عنوان الكتاب، لأن مقصد الإمام حرب بالإجماع أي إجماع الأمور العقدية وبعض الأحكام اللي ذكرها، أما الأدلة فالأمر فيها خارج عن موضوع الإجماع. واضح ديت؟ يقول وقال الرؤيا من الله، كلمة وقال الرؤيا من الله أي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا من الله، وفي الهامش وتمام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. لا تضر. كم يبقى الوقت يا حمد؟ 3. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.